حبيبة عندي في الدنيا، أغلى حبيبة عندي في الدنيا، أختي حميدة اسلمها لي، أختي حميدة اسلمها لي، أغلى حبيبة حبيبة، أغلى حبيبة حبيبة، أغلى حبيبة حبيبة، أغلى حبيبة حبيبة، حميدة وانا محتاج.